أرفق به أريح له، والآخرون يقولون لا، وقوفه على الراحلة إنما هو لغرض آخر خارج عن حدود الحج. ما هو؟ قالوا لما أراد الحج بعث في القبائل إني حاج، فمن أراد أن يوافني فليوافني ويحج معي. إذن توافدت القبائل إما إلى المدينة ورافقوه، وإما تلاقوا في مكة أو في الطريق. فهؤلاء الذين قدموا ليروا رسول الله أين يطلبونه؟ في عرفات. اختار مكانا معلما وهو عند الصخرات. الاخوان سمعين ولا لا؟ ها؟ نستمر؟ طيب. فاختار مكانا يكون معلوما. جئنا عند الصخرات، فين نفتش؟ ورا الصخرة من هنا ولا من هناك؟ لا، فوق الراحلة. حتى اذا جاء جاء واتى ات وقال اين رسول الله؟ من بعيد ذاك على راحلته. فكان معلما لكل من اراد ان يلقاه. اذا دائر بين كذا وكذا، وليس واجبا على كل انسان ان يقف على الراحل او في سيارته. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، وبعدها اضطجع، هل هذه الضجعة تابعة للسنة نتأسى به فيها، ام فعلها لمطلب جبلة فيه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا، يقول بعض العلماء، الشوكان يقول فيها خمسة اقوال. من الاقوال التي جاءت فيها انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، والى متى يمتد قيامه؟ كما تبين متنا فاذا خشي احدكم الفجر صلى ركعة اوترت له ما قد صلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ثم يوتر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن، ثم يقوم يصلي كما جاء في حديث ام المؤمنين، ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي. فاقول اتصلي وقد نمت ولم تتوضأ؟ فيقول يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. اي انه صلى الله عليه وسلم انما جعل النوم للوضوء او موجبا للوضوء، والنوم ليس موجب، ولكنه مظنة الموجب، اي مظنة انقضاء انتقاض الوضوء، لانه قال العين وكاء السه، والسه حلقة الدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء، ينام ويخرج منه الريح ولا يدري، لكن ما دام القلب مستيقظا لا ينام، فلو حدث حدث منه في نومه ادركه، ومن هنا لا يتوضأ لنومه. وقد كان ابو موسى الاشعر في الكوفة وهو امير عليها يصلي الظهر ويقيل في المسجد وحوله اخوانه، فاذا جاء وقت العصر ايقظوه فاسألهم هل سمعتم شيء؟ يقولون لا. شميتم شيء؟ يقولون لا. يقوم يصلي، يعني معناه ما خرج منه شيء. والفقهاء يقولون من نام متمكنا في من قعد متمكنا في قعوده ونعس وهو قاعد متمكن فلا وضوء عليه. وجاء الحديث انما الوضوء على من نام مضطجعا، لان الاضطجاع خلاص. والمالكية يقولون اذا نام وهو راكع فلا وضوء عليه، واذا نعس وهو ساجد فعليه الوضوء. قالوا لانه وهو راكع متوازن، حافظ توازنه، فاذا نعس في ركوع يكون نعسه خفيف، اقل شيء يحدث منه يدركه، اما ساجد ينام ساعة او ساعتين ما هو دار عن نفسه. اذا النوم مظنة النقد وليس بناقض. فهنا